لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريباً من الجذر حكمة، فنقول حكمة اللجام ما أحاط بحنكي الدب، وحكمة الإنسان أسفل وجهه. فالمعنى المحوري لهذا الجذر ضبط يمنع التسيب ويمكن من جعل الشيء أو جريانه على ما ينبغي ويراد، كحكمة اللجام تضبط الدابة وتمنعها من التسيب، أي تمكن من إيقافها وتوجيهها حسب مراد راكبها. وحكمة الإنسان ربما نظر فيها إلى أن الفك الأسفل يحكم الإطباق على الحنك. ومن ذلك الضبط استعمل التركيب في ضبط المركبات بعضها مع بعض، أي منعها من التفكك والتسيب سواء كانت مادية أو معنوية. فتقول أحكمت البناء، بنيته بناء لا يتداعى. ومما يصدق ماديا ومعنويا بالمنع من الفساد قولك حكمت السفيه وأحكمته، أخذت على يده. وفي قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال الزمخشري في تفسيره نظمت نظما رصينا محكما لا يقع فيها نقض ولا خلل. ومن الضبط ومنع التسيب جاء الحكم أي القضاء، لأن القاضي يضبط أمر كل من الفريقين ويفصل مانعا أن يدخل أي منهما على الآخر في حقه. وكذا الحاكم السلطان هو من الضبط العام، وكل حكم ومضارعها وأمرها فهو بمعنى القضاء والفصل في خصومات أو نحوها، ما عدا تحكمون في قوله تعالى كيف تحكمون، أي كيف تحكمون لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح. ومن ذلك المعنى المحوري كذلك الحكمة، وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم معرفة جامعة متقنة. والحكم كذلك عبارات جامعة تصدق في كل التطبيقات التي تنضوي تحتها. والحكم والحكيم في أسماء الله عز وجل بمعنى الحاكم القاضي، أو محكم الأشياء ومتقنها، أو بمعنى ذي الحكمة.